النفاق بنوره بدر التمام، يا من حمله الجذع وظلله الغمام. لقاء الأمين لصلاة من أحيى أبيت الليلة أناجي النجم في جنح الظلام، حرمت بها الفراق تذوق عيني طعم المنام، حرمت بها الفراق تذوق عيني طعم المنام. شكوت إلى الحبيب ضنا فؤاد ذاق الفطام، شكوت إلى الحبيب ضنا فؤاد ذاق الفطام، يسوق إلى الوصال قربا من عالي المقام. شكوت إلى الحبيب ضنا فؤاد ذاق الفطام، يثوق إلى الوصال قربا من عالي المقام. شريف الأصل باد جلاله عذب الكلام، كساه الله نور هداية ليس يضام. لقاء الأمين لصلاة تمام أحيا الألام للسقاء. لقاء الأمين لصلاة تمام أحيا الألام روحي وتشفى من السقام.